إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن النكاح من قواعد هذه الشريعة في بناء الأسرة المسلمة للمشاركة في بناء المجتمع المسلم، ولذلك رغبت فيه وحثت عليه وفرقت بينه وبين الزنا والسفاح، وكان من الفرقان بين النكاح والسفاح الإعلان والإشهار، ولذلك أمرت الشريعة بإعلان النكاح وإشهاره بالوسائل المشروعة، ومن ذلك وليمة الزفاف. وفي هذه الأيام تكثر الولائم في بداية هذه الإجازة وتستمر في أيامها، فكان من المناسب أيها الإخوة أن نتحدث عن آداب ذلك في الشريعة وعن بعض ما ورد فيها من الأحكام. لقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فكانت سنة متبعة، ومن ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بصفية، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن أم سليم قد جهزتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. والعروس كلمة تطلق على الرجل والمرأة في الشريعة إذا تزوج وأعرس، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعم، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حنسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسط ذلك البساط من الجلد، وجيء بالأقط اللبن المجفف، وجيء بخيب غيره من السمن والتمر، فخلط ذلك وعمل الحيث، وكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري قال أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، دعا الناس إلى طعام الوليمة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأمصاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، وهكذا كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعي إليها المسلمون. الوليمة حق، وجاء في صحيح مسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين. وهي حق. فإذا الوليمة حق ليست بباطل، الوليمة للزفاف من الإسلام. ولما خطب علي رضي الله عنه فاطمة عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعروس من وليمة. رواه أحمد وسنده لا بأس به. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. رواه البخاري وغيره. فينبغي القيام بذلك خصوصا للمقتدرين، وهذا فيه إشهار للنكاح وإعلان له كما تقدم. وقد ذكر العلماء في وقتها أقوالا تمتد من عند العقد إلى انتهاء الدخول، وهل تكون قبل الدخول أو بعده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الدخول، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. فقد قال أنس في القصة: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا القوم، أي لما أصبح بعد دخوله بها دعا القوم إلى وليمة النكاح. وهذا يدل على أن الوليمة للدخول لا للإملاك، وأمر وقتها واسع، فلو فعله قبل الدخول كعادة الناس في هذه الأيام أو بعده في اليوم التالي فلا بأس بذلك، بل هي سنة. ومشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة سنة أيضا، كما دل على ذلك الحديث السابق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للمشاركة، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما بنى علي بفاطمة قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش. انظروا إلى البساطة في مسألة إقامة الوليمة والمشاركة من قبل الإخوان، ليس في المسألة تكلف، ولا تجعل قضية الوليمة والصالات والفنادق المغالى فيها لا تجعل أبدا عائقا في طريق الزواج. الشريعة أمرت به ورغبت فيه، فهي تذلل كل صعوبة في طريقه. فقال سعد: عندي كبش. وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. فلما كانت ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على علي فقال، وذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بالبركة لعلي. الحديث. وأما بالنسبة لإجابة الدعوة، فقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وروى رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والوليمة هي طعام العرس مأخوذة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان ويجتمع الناس إلى تلك الوليمة، هكذا تسميها العرب، كما سمت طعام الختان إعذارا وطعام الولادة عقيقة، وسلامة المرأة من الطلاق خرسا، وقدوم المسافر بالسلامة نقيعة، وتجديد السكن وكيرة، والمأدبة هي الطعام الذي يتخذ بلا سبب. والمشهور من أقوال العلماء وجوب إجابة وليمة الزفاف بالذات، واستحباب إجابة غيرها من الولائم المباحة. ولذلك فإن إجابة دعوة الوليمة عند جمهور الشافعية والحنابلة، ونص عليه مالك رحمه الله، أنها فرض عين تجب على كل من دعي إليها. وكونها فرض كفاية يكون كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله في حالة ما إذا عمت الدعوة، إذا عم الناس بالدعوة فالإجابة فرض كفاية، وإذا خص فلانا وفلانا وفلانا بأعينهم كما في حالة إرسال بطاقات الدعوة بأسمائهم فإن الإجابة تكون متعينة عليهم حينئذ. وشرط الوجوب أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا تكون لرهبة، وأن يكون الداعي مسلما على الراجح. والوجوب مختص باليوم الأول على المشهور من أقوال أهل العلم، وأن لا يسبق أي الداعي، فلو سبق ماذا يفعل المدعو؟ يقدم الأول وجوبا. لو دعاك أكثر من شخص فإنك تقدم الأول منهم وجوبا، ويسقط وجوب إجابة الثاني ومن بعده. وإن جاء معا لدعوتك إلى وليمة في وقت واحد وجاءتك بطاقات الدعوة معا، فإنك تقدم من قدمه الشارع، تقدم الأقرب فالأقرب، وتقدم الأقرب جوارا على غيره ممن بعد من الجيران، وهكذا. حتى قال العلماء: فإن استويا من جميع الوجوه فبالقرعة. ومن شروط إجابة الدعوة أن لا تشتمل على منكر، وقد يقع سبب لعمل الوليمة في أيام ككثرة الناس وضيق المكان أو توالي قدومهم من الأسفار أي المدعوين، أو قصد إطعام الناس والإحسان إلى الفقراء. ولذلك أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة 3 أيام. وأما إن كان تكرار الدعوة للمباهاة والمراءاة فلا وجوب. وقال قتادة رحمه الله: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب، وقال: أهل رياء وسمعة. وقال بعض العلماء: بوجوب الإجابة في اليوم الأول، والثاني مستحب، والثالث مكروه. أما إذا قصد الخير بتكرار الأيام والدعوات فلا بأس بذلك، ويدل عليه أن يدعو في كل يوم طائفة لم يدعها من قبل، فيعرف حينئذ أنه لم يقصد المباهاة ولا المراءاة. ومن ترك إجابة الدعوة فقد عصى الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، فيدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء يدل على أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا خص الغني صاحب الوليمة، إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب. ورخص بعض أهل العلم بتمييز الأغنياء بوليمة والفقراء بأخرى إذا وجد حرجا في خلطهم، أما أن يترك الفقراء بالكلية فهذا أمر مذموم، وهو من عادة الجاهلية أنهم كانوا يدعون الأغنياء ويتركون الفقراء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لمن هذا حاله: أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي، تدعون الشبعان الغني تهتمون بدعوته، والفقير المحتاج للطعام تدعونه ولا تدعونه. ولا يجوز لمن لم يدع أن يأتي إذا كانت الوليمة خاصة، ويكون حينئذ من المتطفلين الذين يدخل أحدهم مغيرا ويخرج سارقا، كما يفعل بعض الناس في الطواف على صالات الأعراس بغير دعوة للطعام. فأما إذا كانت الدعوة عامة، وهي التي يسميها العلماء جفلة، وجه الدعوة إلى الناس عموما أو بين ذلك بإقامته في ميدان عام مفتوح للناس أجمعين، وعلم من طبع هؤلاء الذين أقاموا الوليمة أنهم لا يمانعون بحضور من مر بهم أو من قصدهم، فلا بأس بالحضور بغير دعوة. فأما إن خصوا أناسا معينين فلا يجوز لغيرهم الحضور. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، فقال لأنس: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. فسمى أناسا معينين وأمر أنسا أن يدعو له من يلقى. وكذلك إذا سمح صاحب الدعوة، وهو الغالب على حال الناس، بأن يأتي الضيف وضيفه أو الضيف ومن معه أو المدعو وأصحابه، فلا بأس بقدومهم حتى لو لم يخصوا بدعوة. ولا يجوز احتقار طعام صاحب الدعوة وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ في اليد، ويكون الذي عليه لحم قليل، ويكون الكراع محتقرا من قبل الناس. وبما أنه لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي، أخوك فرحته عظيمة، بل إن حفلة ووليمة الزفاف أعظم فرحة من غيرها. لذلك لزمت الإجابة وتحققت المشاركة الشعورية والعملية لصاحب العرس بإجابته تحببا إليه وتلطفا معه، ومشاركة لأخيك المسلم في فرحته. ولذلك كان التخلف عن الحضور بلا عذر شرعي معصية في شريعتنا. وينبغي على من لا يريد الحضور أن يعتذر. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفني. فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم. وأخرج بسند صحيح أيضا عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال ابن عباس رضي الله عنه: إني مشغول، وإن لم تعفني جئت. وينبغي على صاحب الدعوة قبول العذر وإجابة أخيه في طلبه. وأما إذا لم يكن عذر فليأتي وليجب دعوة أخيه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي في وليمة الزفاف، بل كان يفعل ما تيسر. فقد جاء في صحيح البخاري عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأقرب من يوصف بذلك هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإنه قد جاء في مسند أحمد أنها قالت: فأخذت سفالي وأخرجت حبات من شعير كانت عندها، وأخرجت شحما فعصدته، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقدم ذلك الطعام. وقوله لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاف، هو للمقتدر الموسر، وفيه تأكيد أمر الوليمة وأنها تتأكد وتستدرك ولو بعد الدخول بوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاوتت به الأحوال، فمرة أطعم الناس حيثا مما جاءوا به، ومرة أولم على زينب باللحم، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أي على زينب، أولم كبشا، أولم بشاة، أولم بشاة، وأشبع الناس خبزا ولحما، وكفتهم تلك الشاة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا معنى للمغالاة والتكلف الذي يفعله بعض الناس. وينبغي على الإنسان أن يجيب ولو كان صائما، فإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو لأصحاب الوليمة، وإن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالأفضل الصيام. فالصيام ليس عذرا في ترك الإجابة، وكانوا من قديم يدعون للوليمة على الغداء، وأما عامة فعل الناس اليوم فهو على العشاء، وكلاهما صحيح ولا بأس بذلك. وفيما يلي أيها الإخوة بعض أسئلة أفادنا بأجوبتها شيخنا أبو عبد الله عبد العزيز حفظه الله في بعض ما يحدث من الحالات الواقعية. السؤال: إذا كان المنكر في زاوية أو حجرة من البيت لا يشهده المدعو ولا يراه، فهل يحضر الوليمة؟ الجواب: نعم. سؤال: إذا دعا أناسا من المبتدعة لكنهم لا يتكلمون ببدعتهم في العرس، فهل يجوز الحضور؟ الجواب: نعم. سؤال: هل يدخل النساء في وجوب دعوة وليمة العرس؟ الجواب: نعم، مثل الرجال، إذا أذن زوجها أو وليها بطبيعة الحال ولم يكن عندهن منكر، وما أكثر المنكرات في صالات النساء. سؤال: إذا كان مال صاحب الوليمة مختلط فهل يجب الحضور؟ هل يحضر؟ الجواب: نعم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودي فأجابه. ولكن إذا كان مال صاحب الوليمة كله سحت وحرام فلا يجوز إجابته حينئذ. سؤال: إذا كان العرس فيه منكر في وقت دون وقت فهل يحضر؟ كما إذا كانوا يمتنعون عن المنكر في وقت العشاء مثلا فحضر وقت العشاء، فالجواب: نعم، يجوز ذلك. سؤال: هل يعتبر كرت الدعوة بطاقة الدعوة والاتصال الهاتفي والخبر عند الأهل ملزما بالحضور ودعوة لا بد من إتيانها وتلبيتها إذا لم يكن عذر شرعي؟ الجواب: نعم. سؤال: إذا كان يستطيع حضور أكثر من مناسبة في ليلة واحدة فهل يجب؟ الجواب لا، يكتفي بالأول. سؤال: هل الإسراف يسقط وجوب إجابة الدعوة؟ الجواب: إذا تحقق من كونه إسرافا، فإن بعض الناس قد يعمل طعاما لـ200 ولكن لا يحضر إلا 100 فيظهر كأنه إسراف وليس كذلك، ولكن في بعض الحالات يتحقق أنه إسراف. صالة للحم الغنم، وصالة للحم الطير، وصالة للحم الإبل، وصالة للعجل، وصالة للحلويات، وصالة وصالة وغير ذلك مما تسمعه من أنباء المترفين. سؤال: إذا أخروا العشاء فهل يجوز الانصراف؟ الجواب: نعم، فإن الوجوب في الحضور لا في الطعام على الراجح، لكن إذا أكل فهو أحسن. سؤال: إذا وصل الدف إلى مسامع الرجال فهل ينكر؟ الجواب: لا، لكن لا يجوز أن يستمع إلى صوت النساء يغنين، ولا يجوز لهن استعمال مكبرات توصل أصواتهن إلى الرجال، وهذا كثير وحادث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ذهب إلى دعوة فرأى منكرا أنكره، ولا بد من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع السنة ويحرص على حقوق الإخوة، وأن يجعلنا من أصحاب العفة، وأن يرزق من لم يتزوج بزوجة صالحة، وأن ينعم على من تزوج بصلاح زوجته والذرية الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الكبرياء في السماوات والأرض وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ما أكثر المنكرات في الأعراف، وما أكثر الذين يسقطون حقهم في وجوب الإجابة في الوليمة بسبب ما أحدثوه ويحدثونه في ولائمهم من المحرمات الصريحة. اسمعوا ماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. جاء عند البيهقي بسند صحيح أن رجلا صنع طعاما فدعا ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ابن مسعود: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسرت الصورة، تمثال في البيت، فرفض ابن مسعود أن يدخل حتى كسرت الصورة. بل حتى فيما يكون أحيانا مما يتنزه عنه كان لبعض الصحابة موقف حاسم. عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرفت في عهد أبي فآذن أبي الناس دعاهم، فكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، جعلوا على الجدران بجاد أخضر. فأقبل أبو أيوب فاطلع لما دخل البيت فرآه، فقال: يا عبد الله، يا عبد الله بن عمر، والصحابة لم يكونوا يجاملون بعضا بعضا في الحق أبدا. قال عبد الله يا عبد، فقال أبو أيوب يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب من خشيت أن تغربه النساء فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. هل كان أبو أيوب يرى ستر الجدران بالقماش منكر؟ محتمل. ولعل ابن عمر أفاد من تلك القصة، فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه دخل إلى بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ الكعبة هي التي تستر بالقماش، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل مما يليه، كل واحد يمزق ما كان من جهته. هذا على قضية ستر جدار بقماش. فكيف اليوم يا عباد الله؟ كيف اليوم؟ وما أدراك ما يحدث اليوم من المنكرات؟ الفرق الغنائية تأتي بقبضها وقبيضها بكلام الأغاني الخليع والإباحي وذكر الحب والغرام والعشق، والمعازف يضرب بها وقد علمنا تحريمها من الكتاب والسنة. ودخول الرجل على النساء دخوله عليهن وكثير منهن غير محتشمات ولا متحجبات، والتقاط الصور وما أدراك ما الصور، الصور للحاضرات والتي ترى من قبل الرجال في كثير من الأحيان، ثم ملابس النساء في الأعراس في غاية السوء من القصير والشفاف والمشقوق، تجلس فيظهر الفخذ وما فوق. ويحدث من المنكرات ما الله به عليم، إسراف وطعام يرمى في براميل القمامة. إذا كان العلماء قد كرهوا النثار وهو ما ينثر على الحاضرين من الجوز وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة ويكون فيها إظهار للجشع، فكيف بما إذا ظهرت المنكرات والمحرمات ابتداء من بطاقة الزفاف، بطاقة الدعوة المنكرات فيها. وفي كلام بعضهم لبعض بالرثاء والبنين، وهذا من شعار أهل الجاهلية الذين كانوا يكرهون البنات، وإنما السنة أن يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو يقول بارك الله لك، أو على البركة. على البركة كلمة شرعية وردت في الأحاديث، على البركة وعلى خير طائر. ويقول بعد إجابة دعوتهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، وهكذا من الكلمات الطيبة. لكنهم الآن يحولون صلاة الأعراس ميدانا لمبارزة الله ورسوله، وما هو مسموع كثير كثير. أيها الإخوة، لماذا لا ننضبط بقوانين الشريعة وحدودها؟ لماذا تستأسد النساء ويكون الرجال كالحمام الأليف؟ لماذا؟ تجاب كثير من النساء إلى طلباتهن بالمنكر، وبعضهم إذا ساير يقول من 10 إلى 12 إسلامي، من 12 إلى الفجر حدث ولا حرج. ثم ابتدعوا شيئا اسمه الآن وجبة الإفطار حيث أن بعض الأعراس لا تنتهي إلا بعد الفجر بمدة، فيفتح البوفيه مرة أخرى للإفطار. عباد الله، إن المسألة قد صارت في تضيع صلاة الفجر، إن المسألة قد صارت في المنكرات التي تحدث في الولائم أمرا لا يطاق ولا تقره الشريعة أبدا. والواجب علينا نحن الرجال المسلمون أن نقوم لله تعالى بالصدع بالحق وإقرار الحق ومنع المنكر والباطل، ونحن قادرون على ذلك. ولا يمنعنك إحراج أو كلام الناس أن تعصي الله تعالى، لا يمنعنك أن تطيع الله تعالى فتقع في معصيته. لا ترضي الناس بسخط الله فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس، ولكن أرضي الله ولو سخط الناس فيرضى الله عليك ويرضي عنك الناس. اللهم جنبنا المنكرات، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك السعادة في الدارين والفوز يوم الدين. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. آمنا في بلادنا هذه وسائر المسلمين في بلدانهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.